باب ما جاء في قول الواحد من الصحابة: إذا قال بعض الصحابة قولا ولم ينتشر في علماء الصحابة ولم يعرف له مخالف لم يكن ذلك إجماعا، وهل هو حجة أم لا؟ فيه قولان: أحدهما أنه حجة، والقول الثاني أنه ليس بحجة. فمن ذهب إلى القول الأول احتج بأن الصحابي لا يخلو من أن يكون قوله توقيفا من النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون اجتهادا منه، فإن كان توقيفا وجب أن يكون مقدما على القياس، لأن خبر الواحد أقوى من القياس والاستدلال، وإن كان اجتهادا منه وجب أن يكون اجتهاده أقوى من اجتهاد غيره، لأنه شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم وسمع كلامه، والسامع أعرف بمقاصد المتكلم ومعاني كلامه ممن لم يسمعه، فوجب أن يكون اجتهاده مقدما على اجتهاد من لم يسمع منه. ولهذا قال أيوب السختياني وخالد الحذاء: ما أخبرنا ابن الفضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال: إذا بلغك اختلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت في ذلك الاختلاف أبا بكر وعمر فشد يدك به، فإنه الحق وهو السنة. وقال يعقوب: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن خالد قال: إنا لنرى الناسخ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عليه أبو بكر وعمر. وأخبر القاضي أبو بكر الحيري قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا محمد بن خالد بن خلي الحمصي قال حدثنا أحمد بن خالد الوهبي قال حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله أنه قال: لا تقلدوا دينكم الرجال، فإن أبيتم فبالأموات لا بالأحياء. قرأت على أبي القاسم الأزجري عن عبد العزيز بن جعفر الحنبلي قال أخبرنا أبو بكر الخلال قال أخبرنا سليمان بن الأشعث قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول: الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، ثم هو بعد في التابعين مخير. ومن قال إنه ليس بحجة استدل بأن الله تعالى إنما أمر باتباع جميع المؤمنين، فدل على أن اتباع بعضهم لا يجب، ولأنه قول عالم يجوز إقراره على الخطأ، فلم يكن حجة كقول التابعين. والدليل على أنه ليس بتوقيف أنه لو كان كذلك لنقل في وقت من الأوقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما لم ينقل دل على أنه ليس بتوقيف. قالوا: واعتلال من قال إنه حجة بأن الصحابي أعلم بمعاني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومقاصده، إنما يصح إذا علم بأنه قاس على ما سمعه واضطر إلى قصده، فأما إذا احتمل أن يكون قاس على ما في القرآن أو على ما سمع غيره يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قاس على ما سمعه لم يضطر إلى قصده، فإنه ليس كل سامع للكلام يجب أن يضطر إلى قصد المتكلم، وإنما هو على حسب قيام دلالة الحال، وإذا كان كذلك لم يصح ما قاله. فإذا قلنا بالقول الأول وهو أنه حجة قدم على القياس ويلزم التابعي العمل به ولا يجوز له مخالفته، وإذا قلنا إنه ليس بحجة فالقياس مقدم عليه ويسوغ للتابعي مخالفته. فأما إذا اختلفت الصحابة على قولين لم يكن قول بعضهم حجة على بعض ولم يجز تقليد واحد من الفريقين، بل يجب الرجوع إلى الدليل. أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي قال أخبرنا علي بن عبد العزيز بن مردك البرذعي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال سمعت الشافعي يقول: إذا جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقاويل مختلفة ينظر إلى ما هو أشبه بالكتاب والسنة فيؤخذ به. قلت: فإن تعذر ذلك من نص الكتاب والسنة أو أحدهما اعتبرت أقاويلهم من جهة القياس، فمن شابه قوله أصلا من الأصول ألحق به. أخبرنا علي بن أبي علي البصري قال أخبرنا علي بن عبد العزيز البرذعي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال قال الشافعي: وإذا اختلفوا يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نظر أتبعهم للقياس، إذا لم يوجد أصل يخالفهم اتبع أتبعهم للقياس. قد اختلف عمر وعلي في ثلاث مسائل القياس فيها مع علي وبقوله أخذ، منها المفقود. قال عمر: يضرب له أجل 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر و10 ثم تنكح. وقال علي مبتلا لا تنكح مبتلا أو مبتلا لا تنكح أبدا، وقد اختلف فيه عن علي حتى يصح موت أو فراق. وقال عمر: في الرجل يطلق امرأته في سفر ثم يرتجعها فيبلغها الطلاق ولا تبلغها الرجعة حتى تحل وتنكح، أن زوجها الآخر أولى بها إذا دخل بها. وقال علي: هي للأول أبدا وهو أحق بها. وقال عمر: في الذي ينكح المرأة في العدة ويدخل بها أنه يفرق بينهما ثم لا ينكحها أبدا. وقال علي: ينكحها بعد. واختلفوا في الأقراء، وأصح ذلك أن الأقراء الأطهار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره، يعني ابن عمر، يطلقها في طهر لم يمسها فيه، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. فلما سماها النبي صلى الله عليه وسلم عدة كان أصح القول فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الأطهار عدة، أو سمى الأطهار العدة. أخبرنا علي بن يحيى بن جعفر الأصبهاني قال: أخبرنا عبد الله بن الحسن بن بندار المديني قال: حدثنا أحمد بن مهدي قال: حدثنا ابن عائشة قال: حدثنا سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد قال: ليس أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأنت آخذ من قوله وتارك. فإن استوى دليل القولين المختلفين من أقاويل الصحابة رجح أحد القولين عن الآخر بكثرة العدد، فإن كان على أحد القولين أكثر الصحابة وعلى القول الآخر أقلهم قدم الأكثر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسواد الأعظم. فإن استويا في العدد وكان على أحدهما إمام وليس على الآخر إمام قدم الذي عليه الإمام، لما أخبرنا لما حدثنا أبو نعيم الحافظ إملاء قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن يوسف بن خلاد قال: حدثنا الحارث بن أبي سلمة قال: حدثنا محمد بن عمر الواقدي قال أبو نعيم: وحدثنا سليمان بن أحمد هو الطبراني قال: حدثنا أبو يزيد القراطيسي قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا معاوية بن صالح قال: حدثني ضمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع العرباض بن سارية يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعليك بالطاعة وإن عبدا حبشيا، وعضوا عليها بالنواجذ. قال أبو نعيم: سياق حديث أسد. فإن كان على أحدهما أكثر الصحابة وعلى الآخر أقلهم، إلا أن مع الأقل إماما فهما سواء، لأن مع أحدهما زيادة عدد ومع الآخر إماما. وإن استويا في العدد والآئمة إلا أن في أحدهما أبا بكر وعمر أو أحدهما، ففي ذلك وجهان: أحدهما أنهما سواء، لما أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزقوية قال: أخبرنا أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن الواثق الهاشمي قال: أخبرنا حمزة بن محمد الكاتب وأبو علي قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمي أو العمي عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت ربي تعالى فيما اختلف فيه أصحابي من بعدي، فأوحى الله إلي: يا محمد، إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء، بعضها أضوأ من بعض، فمن أخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى. والوجه الثاني أن الفريق الذي فيه أبو بكر وعمر أو أحدهما أولى، لما أخبرنا أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان البزاز بعكبرة، وأبو الحسن علي بن أحمد بن هارون المعدل بالنهروان قال حدثنا محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب الطائي قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وأذكرني هذا الحديث خبرا حسنا أخبرناه أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر المقري قال حدثنا إبراهيم بن أحمد القرميسيني قال حدثنا عبد الله بن وهب الدينوري قال حدثني أبو الحسن عبيد الله بن هارون الفريابي ببيت المقدس قال سمعت محمد بن إدريس الشافعي بمكة يقول سلوني عما شئتم أخبركم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقلت في نفسي إن هذا لرجل جريء. قال قلت له يا أبا عبد الله ما تقول في محرم قتل زنبورا أو قتل زنبورا؟ قال فقال نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن خراش عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبو بكر وعمر. وحدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أنه أمر محرما بقتل الزنبور. قد انتهى كلامنا في أصول الفقه ونحن نتكلم في القياس وما يتعلق به إن شاء الله.